الحالة الأولى قلنا إذا فسخ على الصحيح في الحالة الأولى قبل ظهور الثمرة يترتب عليه ضرر للمال فإنه يضمن إلا العذر. لماذا لم نجعل له الأجرة أو ثمن المثل في حال بعد ظهور الثمرة؟ لأن هو أصلا هو متعاقد على الثمرة. نعم. فالثمرة الحين خرج. لكن هو الذي رضي أن يسقطها. لو عنده عذر كان يكون عنده عامل أو مرض أو مال. نعم. في الحالة دي نقول طيب استأجر. ممكن استأجر عامل بدل الأول. وكمل عنه. نعم. حيدر. في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة. نمسحة المباحة يا شيخ. هل هذا الضابط مهم؟ نعم ما في شك مهم. وسأتينا إن شاء الله. المنافع المحرمة لا يجوز العطل عليها. لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. مو بديش نعم طيب الان ما يكون في منازع مثلا يحصل مثلا حصل خلاف كله نرجع على ملكه يعني يقول له اقلع الزرع لا ما قال اقلع حتى وما هم راضين يقلع الا اذا كان يمكن غرسه في مكان اخر يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغارسه يلزم العامل بدوام العمل الى ان تبدا الشجر وهذا لا شك فيه صعوبه لكن نقول إذا فسخ يقدر الثمن ثمن النخل مثلا إذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل 10,000 نعطيه 5,000 نعم عقد مع شخص لمزرعة مثلا 5 سنوات فإذا أراد أن يخرج يعني يفسخ المال من الأرض لن يخرج العامل إلا أن يقول له أعطيني خلو قدر القيمة هذا يعني قدر ما أخذ من عنده وليس على ما اتفق عليه شيء ما في بس ما دام اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة وإذا لزمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتم مدته فقال أخرج أنا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهم ما في مال لأنه فسخ العقد نعم يا سليم لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع شيء. نعم. هذا اللي هو يا شيخ. أي لكن الآخرون يا سليم يقول هذا عرف مخالف الشرع. ما في إشكال منه. لا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والآخرون يقولون لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصلنا في ذلك. نعم. تبين في المزارعة إذا تبين أن أرض من يتكلم زين نعم إذا تبين أن الأرض المزارعة عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر فعلى من يدخل النقص؟ إنها ملكة لشخص آخر. إيه. مثلاً للزراعة وجرح الزراعة أو فعلى من يدخل النقص؟ على رب الأرض. نعم يا زكي. بارك الله فيك بالنسبة للمساقاة قلنا أنها عقد جائز. بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر وعلى كل هذا سمعت أن عقد جائز وسمعت إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع لكن القول الراجح أنا نسيت أقول لكم القول الراجح في المساقات والمزارع أن عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما. نعم حامد. بالنسبة للأرض الدار بعض الناس حلال تتمر من المغارسة يعطيها الأرض بالإحياء الأرض ويحفر بير ويزرع نخل لك نصف الأرض هذه تعتبر مغارسة كيف؟ يعطيها الأرض بيضاء نعم ملك له نعم ويقول احفر فيها بير واغرس نخل واحيا الأرض ولك مثلا نصف الأرض اي نعم هذه ايش تسمى؟ تسمى مغارسة ما دام له شيء من الأصل في مغارسة من الثمرة فيها مساقات. لما العين يقول لك الجزء الشرقي اللي جزء. لا ما يمكن. ما دام الشركة باقية لا يمكن. أما إذا اقتسمها فلا بأس. نعم. شيخ بارك الله فيكم كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من العمل الأدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له، حيث أنه لا يستطيع العودة إلى بلده أو أن بلده يعني في حال الفقر المضطر. هذا مكره، هذا مكره ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له. هنا لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، أو الحق الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استقدمه. الله أكبر، الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تصح المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل؟ رحيم المذهب لا. نعم هو له ثمر لكن لا يؤكل، ما يباع يصح فالآسف. نعم هذا هو الصحيح. طيب هل تصح المساقات على شجر الزيتون؟ تصح. ليش؟ لأن له ثمرة يؤكل. طيب هل المساقات عقد لازم أو جائز؟ هارون لازم. أتعرف الفرق بين اللازم والجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين، لا يجوز لأحد الطرفين فسقه. نعم هذا اللازم. نعم. والجائز يجوز فسقه. طيب هنا المساقات هل هي لازم أو جائز؟ لازم. طيب معناه أنك ما حضرت المتن لم تحفظ المتن. لا احفظ ما في علم الا بالحب ابدا لا تكره. نعم عقد جائز. طيب اذا فسخ العامل قبل ظهور الثمره فليس له شيء، لانه هو الذي رضي بسقوط حقه. طيب يا عبد الله فغان، إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرة. أي نعم. يعني معنى مثلا قد نقول فسخت العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلا 3 أشهر كل شهر ب1000 ريال يلزمه كم؟ 3 أشهر وكل شهر ب1000 ريال 3 أشهر كل شهر 1000 ريال كم يلزم؟ 3000. طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود. له سهم مثلي وهو الصحيح. له سهم مثلي بالقسط. نعم. لماذا قلت أنه صحيح؟ لأن الشراكة مبناها على أن الغنم والغرم على كلا شريك. خطأ. الجاري. قلنا أنه صحيح لأن لو أعطيناه سهم الأجرة قد لا يكون قد يأخذ ما لا يستحق، قد تكون الأجرة أغلى من لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك؟ على أنه مشارك. وإذا كان كذلك فله سهم المثل كذا. نعم هذا هو الصحيح. يا عبيد الله ما معنى قول المؤلف زبار من حرث وسقط وزبار؟ الأغصان الرديئة يعني ما فيها خير. طيب يسمى هذا زبار. طيب تشميس وش معناه؟ جعل الثمر في الشمس ليجف. طيب لو شرط احدهما على الاخر ما كان عليه ايصح؟